قيم فهو في المنام كما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستأنف بما أودعه ابن القيم في مدارج السالكين في هذا الباب؟ قضية الإمكان أخي، ما دامت الرؤية هي ليست حقيقية إنما هي مثالية، فمن رأى الله في منامه ما رأه كما سيراه المؤمنون يوم القيامة إن شاء الله، نحن منهم، ما رآه في المنام فلم يرى ذات الله على حقيقتها. ولذلك العقل واسع جدا، ممكن الإنسان أن يرى الله، لا سيما وقد نقل هذا عن إمام أحمد وغيره، لكن هل رأى حقيقة؟ نحن نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ربه في المنام في القصة المعروفة عنه ما رأاه على حقيقته، وهو يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك فالمسألة فيها يعني فيها سعة ولا يترتب وراءها شيء. تسمية ما بيجوز، لكن وصف بيجوز، يعني بتقول محمد طبيب، جيد طبيب، لكن ابنك سميه الطبيب ما بيجوز، كما تقول زيد عليم، مؤمن رحيم إلى آخره، لكن ما بتقول رحيم سميه اسم علم، فلا يجوز. كذلك الطبيب كيف؟ علي. العلي ما بيجوز، علي بيجوز، يعني مؤمن يجوز والمؤمن لا يجوز. اي نعم، مؤمن يجوز. كيف؟ يجوز على هذا القياس يعني. يعني المؤمن، لأن الله سمى نفسه المؤمن. يصير يسمى عبد الطبيب شيخ. ترجع هي على كل حال، ترجع للوصف. نعم، عبد الطبيب. إذا سميت طبيب الله عز وجل خصصته به جائزة بالنسبة إليه للعبد. أه؟ اشتهر على ألسنة بعض طلبة العلم.